موقع طرب ميكس دوت كوم. انت الملاك اللي منور دنيتي، انت الوحيدة اللي رسمت لي ضحكتي، انت البداية والنهاية في قصتي. مش قادر اوصف وانا جنبك فرحتي. انت الملاك اللي منور دنيتي، انت الوحيدة اللي رسمت لي ضحكتي، انت البداية والنهاية في قصتي. مش قادر اوصف وانا جنبك فرحتي. يا ضحكة في زحمة الحواديت بتنده لي وتغمز لي، وتحدفني بشراع الحلم توصل مركبي للشط. خدودها الحمر خسفاني لسبع أرض، وأنا اللي سفنت لسه شراع أخضر. بصوم وافطر بضحكة تهز النب، صلاة الفرد في عيون القمر مواوي، وحزن النيل على خدودي ملوش دية. فصف النية وحياتك ونول العرض. حصرياً موقع طرب ميكس. فحضنك منتهى اللهفة، كمان يعزف له ميت عزفة، في فرحك منتهى اللذة، وضحكة تنور ليالي. يا ما تمنيت تكون ليا ايدي في ايدك يوم الزفة. انت الملاك اللي منور دنيتي، انت الوحيدة اللي رسمت لي ضحكتي، انت البداية والنهاية في قصتي. مش قادر اوصف وانا جنبك فرحتي. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.